الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه. ثم أما بعد، قديما قال أهل العلم: من عدم الأصول حرم الوصول، من عدم الأصول حرم الوصول. والأصول لا أقصد بها هنا الأصول المتعلقة بدراسة الفقه، أي الأصول الفقهية أو الأصول التي يحتاجها الفقيه للاستنباط وهي أصول الفقه. وهناك فريق بين أصول الفقه وبين القواعد الفقهية. ولا أقصد بذلك أيضا الأصول التي يسير عليها أرباب الكلام والذين يتكلمون في المقالات والملل والنحل، وإنما أقصد بذلك الأصول التي يحتاجها طالب العلم، بل ويحتاجها السائر إلى الله، لا سيما في باب القرآن، لا سيما في باب القرآن، لأن الناس يهجمون على القرآن تعليما وتعلما، وهذا جيد، ولكن لابد أن يحاطوا بمجموعة من الأصول تجعل عقولهم منيرة وقلوبهم قوية ليستطيعوا مواصلة السير إلى الله عز وجل. وأتكلم عن مسألة لماذا يطلب العلم، وقلت بأن طلب العلم ليس مرحلة ولا حالة، يعني ليس الإنسان حالته أنه هو محتاج يطلب العلم فيطلب، وليس مرحلة أن الإنسان يدرس كتاب أو كتابين فيقول إني حصلت العلم فيكتفي بذلك، وإنما إجابة هذا السؤال ترجع إلى أسباب بمجموعها نعرف أن طلب العلم عبادة ينبغي أن نتقرب بها إلى الله. هناك 10 أسباب من أجلها يطلب العلم. تكلمت عن أول سبب أن طلب العلم عبادة لله عز وجل، وتكلمت عن السبب الثاني أن طلب العلم سبب من أسباب زيادة الإيمان، وتكلمت عن السبب الثالث أن الحجة الرسالية التي تقام على الناس لا تكون إلا بالعلم، وبالتالي العلم وسيلة من وسائل إقامة الحجة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. ثم أكمل الحديث سريعا حتى أنهي هذه القاعدة، وهي أن طلب العلم صورة من صور جهاد الكفار والمبتدعين والمخالفين. ففي قول الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا، سورة الفرقان، قال بعض أهل العلم: أي قاتل الكفار والمنافقين. إذا وجاهدهم به أي جاهدهم بالسيف. وهذا القول في الحقيقة مع أن بعض أهل العلم ذكره، إلا أن أميل إلى كلام الإمام القرطبي عليه رحمة الله أن هذه الآية مكية، والجهاد لم يفرض بعد، والجهاد لم يفرض بعد، فليس من المعقول أن يأمر ربنا عز وجل أن نجاهد المشركين في مكة بالسيف، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالموادعة والسلم فيها، وإنما المقصود وجاهدهم به جهادا كبيرا كما أثر عن عبد الله بن عباس وغير واحد من السلف، أي جاهدهم بالقرآن، جاهدهم بالقرآن، وقيل جاهدهم بالإسلام، جاهدهم بالقرآن أو جاهدهم بالإسلام. وهذا الأمر مناسب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه عند أبي داود وغيره أنه قال: جاهدوا الكفار بألسنتكم وأيديكم وأموالكم. فكما أن الكفار والمنافقين والمخالفين يجاهدون بالسيف والسنان، فإنهم يجاهدون أيضا بالحجة والبرهان. إذن العلم وسيلة من وسائل جهاد الكفار والمنافقين. يعني مثلا عندما يقال بأن فلسطين يهودية ويطبل اليهود لذلك الأمر، وتقوم الآلة الصهيونية بترويج هذه المزاعم، ويأتي بعض المثقفين من العرب هنا وهناك يقولون ما لنا ولفلسطين، إن فلسطين أصلها يهودي، وأن مملكة داود ومن بعده سليمان كانت في بلاد فلسطين، فيا لهم وهم يطالبون بحقهم. يا ترى كيف أقرأ القرآن وهؤلاء يقولون ذلك؟ فإذا كان عندي علم رددت عليهم ردا قويا. عندنا في أول الأمر من القرآن نرد عليهم بالقرآن، وجاهدهم به أي جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. في سورة يوسف أين كان يعيش يعقوب وأين كانت تعيش قبيلته؟ يعقوب والأولاد كانوا يعيشون في أين؟ في البدو، في الصحراء. وهذا قول ربنا سبحانه وتعالى: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من ماذا؟ من البدو، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. الخليل إبراهيم كان رحالة ما بين الشام والعراق وبلاد العرب وبلاد مصر، رحالة لم يكن له مكان معين. ثم أتى بعد ذلك إسماعيل، فكان وطنه فين؟ بلاد العرب. وأما ولده يعقوب فإن مكانه كان في الصحراء، يسير هنا صحراء العراق فترة وصحراء الشام تارة، كانوا يعيشون في الصحراء، لم تكن لهم قبيلة ولم يكونوا نفرا كثيرين، بل كانوا فقراء وعالة. وهناك بعض المصادر من البرديات القديمة التي وجدوها في مكان يسمى بتل العمرنة تدل على أنهم كانوا، يعني هؤلاء الناس من أقرباء إسحاق ويعقوب والذين كانوا يساكنونهم، كانوا كاللصوص وقطاع طرق يعيشون في البادية. وهذا حال الذين يعيشون في البادية، يعيشون في البادية ليس هناك حضارة وليس هناك استقرار، بل هناك رحلة وعدم مقام. إذا ليس لهم مقام لغاية عهد سيدنا يوسف. أول استقرار بني إسرائيل كان في عهد يوسف، عندما دخلوا ماذا؟ عندما دخلوا مصر. ولما دخلوا مصر في القرآن ثبت أن الفرعون تعقبهم وآذاهم واستحيا نساءهم وقتل رجالهم، فلما أتى موسى أخذهم وفر من ماذا؟ من مصر. فلما فر من مصر أمره ربنا عز وجل أن يدخل الأرض المقدسة، وهي بلاد الشام، وقيل الأرض المقدسة هي بلاد القدس، هي بلاد إلياء، بلاد فلسطين. وكان من شأن بني إسرائيل مع نبيهم موسى ما أنتم به عالمون، دايما مخالفون المن والسلوى، لا مش عاوزين من والسلوى، عاوزين أكل إيه؟ عاوزين أكل ماذا؟ فول وعدس وبصل. طيب انزلوا الأرض المقدسة، لا. طيب ربنا يعاقبهم بالتيه، يتيهون في الصحراء. لما اشتكوا من شدة الحر طلبوا من سيدنا موسى إن ربنا ينجيه من ذلك الحر. ربنا نجاهم إزاي؟ بأن جعل فوقهم الجبل كالظلة، يعني جبل الطور ربنا رح رفعه حتى جعله فوقهم كالظلة. فسجدوا، فبدلا من أن يسجدوا خاضعين لله سجدوا مستكبرين على أمر الله عز وجل. هؤلاء حال بني إسرائيل في زمن موسى. ومات موسى ولم تكن لهم صولة ولا جولة ولا دولة، لأن الله تعالى سلط عليهم العماليق، والعماليق هؤلاء قوم من العرب يسمى باليابوسيين، وأصلهم من بلاد شرق الجزيرة العربية. ثم سلط عليهم الجبابرة الذين أتى ذكرهم في قصة طالوت وجالوت. بعد أن قتل ملك الجبابرة تولى الملك من؟ داود. إذن دي بداية ملك بني إسرائيل على يد داود. ما بين داود وموسى مئات السنين والقرون، وما بين داود وإبراهيم مئات السنين والقرون. إذن ما قبل داود كانوا يتيهون في الأرض، كانوا مبعثرين، ليس لهم وجود، وليست لهم حضارة، وليست لهم دولة. أول تواجد حضري لليهود كان في زمن نبي الله تعالى داود. مملكة داود مكثت 500 سنة إلا قليلا، داود ومن بعده سليمان ومن بعده يوشع، هذه مملكة بني إسرائيل. ومن بعدهم سلط الله عليهم رجل يسمى قرش، فقاتلهم وسباهم وشردهم في الأرض كل مشرد. إذن فلسطين لم تكن لهم. أمال كانت لمين قبل أن ينزلها هؤلاء الناس؟ كانت لقوم العرب اسمهم الكنعانيون. الكنعانيون. والتوراة التي يتلوها اليهود إلى اليوم فيها ذلك الإثبات، أن الله تبارك وتعالى إنه هينعم عليهم بأرض كنعان، وقد أنعم عليهم بذلك الأرض في زمن داود. المقصود إن احنا سنرد على هذه الشبه التي ترتب عليها إرهاب اليهود في فلسطين وفي العالم بماذا؟ بالعلم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الرد على الرافضة، وهذه فرقة عقدية مخالفة لمنهج أهل السنة، يا ترى كيف نجاهدهم؟ نجاهدهم أيضا بالكتاب والسنة وبالعلم. فالعلم ضرورة لقتال المخالفين والمناوئين، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة مثلا بأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إن هؤلاء كانوا يتزوجون النساء وهن صغار، كيف نرد على ذلك الأمر؟ هناك ردود علمية كثيرة، هناك ردود علمية شرعية، وهناك ردود عرفية. الردود العلمية من الكتاب والسنة ربما لا تدخل عقولهم، ولكن عندما نخبرهم مثلا بأن الملكة إليزابيث تزوجت وعندها 13 سنة، عندما نقول لهم مثلا بأن جهان السادات خطبت وعندها 13 سنة وتزوجها السادات وعندها 15 سنة، يبقى في الحالة دي بقى يبدو أنهم يفهموا. إذا لابد لطالب العلم أن تكون عنده معلومات دقيقة في الجزئية التي يتكلم فيها، أي جزئية، سواء كان متعلقة بأصول الفقه، بالأديان، بالفقه، بالتفسير، بالعقيدة، في أي مسألة لابد لطالب العلم أن يجمع هذه المسألة بطريقة صحيحة. إذن يطلب العلم لأنه سبيل مهم جدا من سبل جهاد الكفار والمنافقين والمخالفين. أيضا العلم من أعظم أسباب الثبات، لا سيما عند الفتن. الفتن دي مشكلة. لماذا؟ لأن الناس لا تبصر الحقائق. الفتن تجعل الناس لا تبصر طريقها، ولا تعرف أين تضع أقدامها. فصاحب العلم الرصين الرباني هو الذي يجلي الله عز وجل له الحقائق، فيبصر بنور من الله، يبصر بنور من الله. قال الله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال بعض السلف: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف بصره عن الحرام وأكل من الحلال أوتي الفراسة، ثم تلا قول الله عز وجل: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ثبت ذلك عن الكرماني. فالإنسان إذا استمسك بطريق الله عز وجل وتعلم دين الله ليتقرب بالعلم إلى الله، وليظهر دين الله تعالى ويكون عاملا به، فإن الله تعالى يوفقه ويضيء قلبه ويرشده إلى الحق عند نزول الفتن. الحسن البصري عليه رحمة الله، وهذا الأثر ذكره أبو نعيم الأصفهاني في كتاب حلية الأولياء. والحسن البصري يمتاز بأنه من السلف الربانيين المؤدبين المؤدبين المؤدبين المؤدبين، يعني كان يؤدب الناس بالعلم، وكان هو في نفسه مؤدبا. يعني كان يقول إن الرجل لا يطلب الباب من العلم، ده كلام الحسن، فيرى أثر ذلك في ركوعه وسجوده وكلامه وتخشعه وفي سائر حياته. يعني الإنسان بيطلب الباب من العلم فيرى أثر العلم عنده في ظاهره وباطنه. هذا الرجل الرباني الحسن البصري بيقول إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها كل الناس. يبقى كل الناس بما فيهم الجهلة أول ما تنزل الفتن، وبعد ما الفتن تنخر الناس نخرة وتفسدهم إفسادة، يعرفونها. يبقى الفتن عند نزولها وبعد أن تأخذ مأخذها من الناس، الناس يعرفون الفتنة آنذاك، لكن العالم يعرف الفتنة قبل نزولها. ولذلك الناس لابد أن تلتف حول العلماء، فإذا ما وجدت الفتن نزلت ولم يهتدي إليها العالم فليس بعالم. دي مسألة مهمة جدا. العالم هو الذي يبصر الفتن قبل نزولها، هو الذي يبصر الفتن قبل نزولها. ولذلك أيوب السختياني، وهذا الأثر ذكره الدينوري في كتابه محاسن المجالس أو كتابه المجالسة، بيقول كان الحسن يبصر من الفتنة إذا أقبلت كما نبصر نحن منها إذا أدبرت. يعني كان الحسن يبصر من الفتن إذا أقبلت ما نبصر منها إذا أدبرت. وهذا حظ العالم، دائما العالم يوفق الله تبارك وتعالى إلى معرفة الفتن وبدايتها، فيقوم في مقام التحذير فيكون سببا من أسباب تثبيت الناس عند وقوع الفتن. ولذلك عند الطحاوي في مشكل الآثار وهو صحيح من حديث أبي واقد الليثي، كلمة أبو واقد الليثي ده ذكرنا بحديث مشهور قوي. حديث إيه؟ حديث مشهور جدا، ها؟ تحديث يعني أهل القاهرة أو كثير منهم من الذين يتكلمون في المقالات يجعلونه حجة في عدم العذر بالجهل. حديث أبي واقد الليثي إنهم كانوا في سافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ وجدوا قوما قد علقوا سيوفهم على ذات أمواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أمواط كما لهم ذات أمواط. وذات أمواط هي الشجرة التي لها فروع، يعلق الناس سيوفهم على هذه الفروع ظنا بركة هذه الشجرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر، إنها السنن، أو قال إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم ماذا؟ تجهلون. فأبو واقد الليثي بيقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على بساط، فقال البساط يعني زي المفرش كده أو السجادة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها ستكون فتن. لو قرأنا الأحاديث التي تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستقبل، سنجد أمور عجيبة جدا. إن بعض الأحاديث يخبرنا فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن المستقبل كأنه يرى هذه الأشياء، وهذا علم من أعلام نبوته. يعني مثلا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إليه الحسن، أي الحسن بن علي ابن ابنته، فقال: إن ابني هذا سيد. ويستفاد من هذا الحديث أن يطلق على ولد البنت ابنة، لأن بعض الناس يقول لك الابن ده هو ولد مين؟ ولد الولد. لا، يمكن أن يطلق على ولد البنت أيضا إيه؟ ابن. قال: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح على يديه بين طائفتين عظيمتين من أمتي. وهذا ما حدث عندما قتل علي رضي الله تعالى عنه، بويع للحسن بالخلافة ومعاوية في بلاد الشام، وتجهز للقاء. يعني علي الحسن بن علي جهز جيشا، ومعاوية جهز جيشا، وكاد الجيشان أن يتصارع. وعندئذ راسل حسن معاوية وعرض عليه الصلح والتنازل عن الخلافة، وكان ذلك سنة 40 هجرية، وسمي ذلك العام بعام الجماعة الثانية. طب عام الجماعة الأولى اللي هو مين؟ عام الجماعة الأول اللي هو إيه؟ أنتوا عارفين بس عاوزين تختبروا معلوماتي. عام الجماعة الأول اللي هو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والاختلاف في من يكون خليفة بعد رسول الله، فأراد الأنصار أن يكون الخليفة بينهم في سقيفة بني ساعدة، فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، وحدث بينهم حوار حتى اجتمع القوم على مبايعة من؟ على مبايعة من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فسمي ذلك العام بعام الجماعة الأول. كان ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 11 هجرية. وفي سنة 40 كان عام الجماعة الثانية، عندما تنازل الحسن بالخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا على بساط، فقال: إنها ستكون فتن. فقال الصحابة: كيف نفعل إذن يا رسول الله؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى البساط فأمسك به. يعني بذلك أن الملجأ إلى الله بالتمسك بالدين هو المخرج من الفتن، أي الاستمساك بالدين هو المخرج من الفتن. ولذلك بعض الناس الذين يقعون في الفتن نجدهم يتلونون، يعني مرة يذهب إلى هذا القول ويرجع يروح القول ده، ويرجع القول الثالث والرابع والخامس. كلما سمع إلى من يتكلم فأعجب بكلامه وشقشقته مال إليه، ثم يأتي ثاني فيستمع إليه فيسمع إلى شقشقته فيميل إليه، لا سيما أن الكل يشقشق بما يظن أنه كتاب وسنة، ودي مسألة خطيرة جدا. فليس الأمر أن تتكلم بالكتاب والسنة، ولكن الأمر أن تتكلم بالكتاب والسنة الصحيحة بفهم السلف، والسنة الصحيحة بفهم السلف. يبقى إذن عندنا ضابط في مسألة النص، ضابط أول يتعلق بصحة النص، والضابط الثاني يتعلق بصحة فهم النص. دي مسألة مهمة. صحة النص ده خاصة بالسنة بس، ليست بالقرآن، لأن القرآن محفوظ، وربنا عز وجل ضمن العصمة لكتابه. عندما نقول صحة النص إذن صحة الحديث. ولهذا قعد أهل العلم قاعدة يقولون فيها بأن الاستدلال فرع التصحيح. الاستدلال ده قاعدة، الاستدلال فرع التصحيح، يعني قبل أن تستدل بالخبر لابد أن يكون صحيح. وكانوا يقولون ثبت العرش ثم انقش عليه، يعني قبل أن تمسك قلما لتكتب لابد أن تثبت المنضدة التي تكتب عليها، وإلا ارتعش خطك وفسد، إذا ثبت العرش ثم انقش عليه. فالذين يتكلمون في المسائل دون أن ينظروا إلى صحة النصوص ده مشكلة كبيرة جدا. الحاجة الثانية فهم النصوص، يمكن أن يكون النص صحيحا ولكن فهمه ليس بالصحيح، فهمه ليس بالصحيح. يعني مثلا المعتزلة استدلت على نفي الصفات بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، أليس كذلك؟ قالوا ذلك، فقالوا ليس كمثله شيء فنفوا الصفات عن الله عز وجل. طب هل هذا الفهم فهم صحيح؟ النص صحيح، ولكن الإشكال في ماذا؟ ليس في النص وإنما في فهم النص، فهموه فهما خاطئا. مع إن الحديث في عندنا حديث واضح، الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كل سورة في كل ركعة، فلما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إنها صفة الرحمن وإني أحبها، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى يحبه كما أحب هذه السورة. إذن بذلك النص الصحيح تبين أن كلمة صفة ثابتة، ثابتة وعلمها الصحابة وأثبتوها، والقرآن كله مليء بالأسماء والصفات، العليم الحكيم العزيز الخبير اللطيف، كل هذه أسماء، والأسماء تتضمن معانيها أي تتضمن صفتها. الخوارج عندما كفروا الصحابة استدلوا بالقرآن إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. إذن الدين القيم أن تعبد الله بألا تحكم وألا تتحاكم إلا إلى الله، وإنتم يا صحابة تحكمتم لأبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص ولم تتحاكموا إلى الله، إذن أنتم كفار بنص القرآن. نعم عبد الله بن عباس قابلهم عند نهر النهروان وأقام الحجة عليهم وبين لهم أن حكم الله إنما يجرى عن طريق من؟ الحكماء. يعني لو في امرأة حدث بينها وبين زوجها شجار ونريد أن نقيم حكم الله، من الذي يقيم حكم الله بين الرجل وزوجته؟ مين؟ فقال الله فبعثه حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لو أن رجلا أصاب صيدا وهو محرم إيه اللي يحصل؟ عليه دم، وهذا الدم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، كما قال ربنا عز وجل عند النزاع بين متخاصمين رد الأمر إلى الحكماء، وعند قتل مثلا طائر أو حيوان كأرنب وهو محرم رد حكم الدم ونوعه إلى الحكماء، فما بالكم إذا كان المسلمون يقتتلون؟ فلا بأس أن يرجعوا إلى الحكماء. كان الخوارج 6000، رجع 3000 إلى الحق ومكث 3000 عند نهر النهروان. إذا المشكلة عند المعتزلة والخوارج هل هي مشكلة نص ولا فهم النص؟ فهم النص، مشكلة فهم النص. عندما ننقر في كثير من المسائل الشرعية التي خالف فيها الناس نجد إن المشكلة تتعلق في فهم النص، تتعلق في فهم النص. ولذلك إذا كان النص يحتمل في فهمه أكثر من وجه فالكل صواب، إذا كان النص يحتمل في وجهه أكثر من وجه فالكل صواب. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه كان إذا أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية اعتمد على يديه كأنه يعجن، يعني في الركعة الأولى هيقوم بعد الركعة الثانية يعتمد على إيه؟ على إيديه كأنه يعجن. دعنا من كلام بعض العلماء أن ذلك الأمر كان بسبب ثقل لحم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك آخر الأمر. لكن طالما أن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعمل به صحيح. طب كلمة كأنه يعجن، يا ترى يعجن هل يجمع كفيه أم يبسط كفيه؟ ما هما الاثنين في اللغة صحيح. يعني طبعا انتم مش عارفين معنى العجين، ايام زمان كانت الناس بيجيبوا حاجة اسمها المجور يحطوا في الدقيق والخميرة وبعدين بعد كده يعجنوا، وبعد ما يعجنوا يقرصوا، وبعد ما يقرصوا يحطوا في الفرن والناس تاكل بعد كده العيش. عارفين القصة دي؟ لا مش عارفين. اللي مش عارف هيعرفها. طب الناس اللي بتعجن تعجن ازاي؟ منهم يعجن كده ومنهم بيعجن ايه كده، الاثنين موجودين في اللغة. فطالما ان اللفظ يحتمل الوجهين اذا الاثنين صواب، فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على ذاك. الصحابي بيقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده اليمنى على كف ورزق وساعد يده اليسرى يجعلها على صدره. طيب يبقى هو يضع يده اليمنى على كف، ده الكف اللي هو ده الباطن، وده الكف، ادي الكف اللي بيسميه ظهر الايد اسمه الكف. وبعدين عندنا الرزغ، الرزغ اللي هو ما بين الكف والساعد ده اسمه رزغ. وبعدين عندنا ساعد وعندنا عضد ما بين العضد وبين الساعد ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه لا مش كوع بقى، نسميه مرفق، نسميه مرفق، بس مش مرفق الميه، مش مرفق الميه ولا مرفق المجال، اسمه مرفق، اسمه مرفق. وهناك اسباب كثيره لماذا سمي مرفقا. طيب يضع يده اليمنى على كف ورزغ وساعد. كلمه الساعد دي تطلق على من اول عظمه الرزغ العظمة الايه؟ المرفق، ده كله اسمه ايه؟ ساعد. يبقى من وضع يده اليمنى على الساعد كله صح، ولو وضعه على جزء من الساعد صح. ليه؟ لان اللغة تحتمل هذا وذاك، يعني يجوز اطلاق الشيء وارادة الجزء. لما تقول مثلا قبلت رأسه، يعني معلش عفوا فتحت بقك زي التمساح ودخلت رأسك جواه وقبلته، ولا انت قبلت جبهته؟ قبلت جبهته، اذا اطلقت الكل واردت ماذا؟ الجزء. اذا يضع يده على الساعد، اما الساعد كله واما جزء منين؟ من الساعد. اي جزء بقى؟ كده كده كده كده. ووردت روايتين انه يضع ويقبض، روايتين يضع ويقبض. فالمقصود ان اللفظ اذا كان محتملا في اللغة أكثر من وجه فكل الوجوه صحيحة ولا يجوز الإنكار آنذاك. ولعل هذه المسألة أتكلم فيها بعد ذلك. فالذي أريد أن أقول بأن الفتن عندما تنزل فإن كثيرا من الناس تضطرب مواقفهم ولا يعرفون أين الصراط ولا يعرفون أين يضعون أقدامهم، يتزلزلون ويتبلبلون. ولذلك عند ابن بطة في الإبانة حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، حديث إسناده صحيح موقوف، قال إياك والتلون في الدين، إياك والتلون في الدين. التلون هنا منصوبة على التحذير، يعني يحذر من مسألة التلون في الدين. فالمقصود من ذلك أن العلم سبب من أسباب حياصة الإنسان وحفظ الإنسان من الوقوع في الزلل، وأخطر الزلل هو الفتن. أيضا العلم يورث الأخلاق الفاضلة. أحيانا بنرى بعض طلبة العلم أخلاقهم فيها فظاظة وفيها غلظة وفيها خشونة شديدة، حتى صار العلم مقرونا بالغلظة والخشونة ويعني هذه الأمور التي تدل على يبس الخلق وشدة الخلق، ليس ذلك من الدين في شيء. فإذا كان العلماء ورثة الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أفضل الناس خلقا وكان من أصلحهم خلقا وأحسنهم خلقا، بل قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ومدحه ربنا عز وجل فقال وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى مما يرثه العلماء من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ماذا؟ مع العلم الخلق، مع العلم الخلق. فكلما ازداد الإنسان علما كلما عظمت أخلاقه، كلما عظمت أخلاقه. إذن عندما تجد أن طالب العلم أو العالم في طبعه خشونة ويبس ونفرة وتكشير وتبريء ومجاوزة وسباب وغير ذلك، اعلم بأنه لم يصب من العلم إلا ظاهرة. أما حكمة العلم وسياسة العلم وأدب العلم فهيهات أن يكون قد حصل. أيضا من أسباب طلب العلم أنه سبب من أسباب الولاية في الدنيا والدرجات العالية في الآخرة. ده العلم، الإنسان عندما يطلب العلم فإنه يزداد مقامه وولايته. فإن من أعظم الناس ولاية لله العلماء. لو أنتم كده نظرت مواقف العلماء في القرآن يا ما شاء الله، يعني عندما يعني خرج قارون في زينته، أهل الدنيا تعجبوا من هذه الزينة. قارون بقى خارج يعني سياراته بقى مش موتوسيكلات، بقى دنيا دنيا قدامه وراه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يبقى من الذي نصح الأمة؟ العلماء. من الذي بين الرشد والرشاد؟ العلماء. من الذين استبانت أخلاقهم الطيبة؟ العلماء. ولذلك العلماء لما نصحوا قارون قالوا له لا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب الفرحين، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. تنظر إلى كلام العلماء مع قارون تشعر بالأدب الجم والأدب الرفيع. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أهل العلم من أهل الإيمان، فإذا كان الله تعالى قد رفع أهل الإيمان فإنه قد خص أهل العلم برفع درجات تكريما لهم. فكأن أهل العلم قد ذكروا في هذه الآية مرتان، مرة أنهم داخلين في قوله تعالى الذين آمنوا، مش أهل العلم دول مؤمنين، ويرفع الله الذين آمنوا منكم، فهم داخلون في هذا اللفظ ثم قال والذين آمنوا، فيكون ذلك من باب ذكر الخاص بعد العام، من باب التشريف والتنويه بشرفه ومقامه، كقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وابن القيم بيقول جملة جميلة جدا، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ومعلوم أن من أكثر الناس صبرا ويقينا بأمر الله هم أهل العلم. ولهذا قال الله عز وجل عن علماء بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أيضا يطلب العلم من أجل إرشاد الأمة إلى الحلال والحرام. كثير جدا الأمة بتسأل عن حكم ربنا في هذه المسألة، حكم الله في هذا الموضوع. هناك مستجدات كثيرة تكون في كل عصر، فالحوادث لا تنتهي والأحكام منتهية. أرجو أن تنتبهوا لهذه الجزئية، لأن هذه المسألة فيها كلام كثير عند الأصوليين. الأحكام منتهية والأحداث غير منتهية. طب نعمل إيه في الاصطديات؟ يعني الأحكام إلى ربنا عز وجل أحلها وحرمها، والنبي صلى الله عليه وسلم أحلها وحرمها، هي منتهية في الكتاب والسنة. لكن في أحداث جديدة. الأحداث الجديدة دي من الذي سيتكلم فيها ومن الذي سيفتي فيها؟ إذا لابد لأهل العلم الربانيين أن يتكلموا في هذه المسألة. يعني مثلا لو أن رجلا أراد بعد أن يتزوج أن يكون الإنجاب عن طريقة الحقن المجهري، هل يجوز أن يذهب إلى أي مركز للحقن المجهري؟ أولا هل يجوز الحقن المجهري ولا لا يجوز؟ من الذي سيتكلم في هذه المسألة؟ طب هل يجوز أن يؤجر رحم غير رحم زوجته؟ يعني زوجته إذا كان عندها مشاكل في الرحم، هل يجوز أن يحدث هناك التبويض خارج الرحم ثم يكون التلقيح في رحم غير زوجته؟ المسألة دي كانت أيام النبي، كانت أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، أبدا مسائل مستجدة. إذا دي أحداث جديدة، أحداث جديدة. من الذي سيتكلم في هذه المسائل؟ هم أهل العلم الثقات. مسألة البيع الموصوف بالذمة، أيام زمان أنت هتبيع معزة مثلا، المعزة تيجي وفي مجلس واحد معاك الفلوس والبضاعة جاهزة، خلاص يبقى عندنا البيع البائع والمشتري وعندنا الثمن وعندنا المجلس، وهذا ما جرى عليه الفقهاء قديما. لكن عندنا دلوقتي مستجدات، المستجدات تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى علماء. إنهم لا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا، وإنما يستفيدون من الأحكام في استنباط ما هو مستجد. يعني مثلا البيع الموصوف بالذمة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل بعض الصحابة إلى خيبر فيقوم بخرص النخل. يعني إيه خرص النخل؟ يقول النخلة دي فيها حوالي مثلا 20-30 كيلو، يبقى احنا عندنا 1-2-3-4-5-6، يعد النخل 1000 نخلة يضرب في 30، اذا 30,000 كيلو نخل، الكيلو مثلا بدينار، يبقى عاوزين 30,000 دينار. ده ليس بيعا، ليس هذا بيعا، ولكن استفيد منه في مسألة البيع الموصوف بالذمة. زي مثلا رجل عنده أرض وراح عامل كده لوحة كده، عمل كده مكتب هندسي، عمل له تصميم للبرج 12 دور وتحت محلات، والبرج ده مبني على 4 شقق، وكل فيه شقة شرقي قبلي وشقة قبلي بحري والتانية غربي شرقي. طيب واللي عاوز شقة يتصل بالرقم الفلاني، يقول له يا حاج أنا عاوز شقة في الدور الخامس. طيب أنا عندك الدور الخامس أهو في 3 شقق متباعين، في شقة كذا وشقة كذا وشقة كذا، المتبقية الشقة دي مساحتها 120 متر وجهتها كذا وجرها كذا وبتطل على كذا، يقعد يوصف، هل الشقة دي أقيمت؟ أقيمت؟ لم تقم، مش موجودة، لكن الوصف ده موجود كأنه موجود. دي يسموه بيع موصوف بإيه؟ بالذمة، أجازه العلماء. يبقى الأحداث أو الحوادث كتيرة ما بتنتهيش، وفي كل عصر هنجد أحداث جديدة أحداث جديدة أحداث جديدة، في كل عصر سنجد أحداثا جديدة. إذا الأحكام موجودة لكن الأحداث متجددة. طب نعمل إيه بقى؟ نحاول أن نستنبط من الأحكام ما يناسب هذه الأحداث المتجددة. من الذي يقوم بهذا العمل المهم لصالح الأمة؟ يا ترى من؟ إنهم العلماء الربانيون الذين يعرفون الحلال والحرام والذين يخشون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، دي آية. الآية الثانية مهمة جدا، بالبينات والزبر، بالبينات والزبر. إذا أهل العلم هم مرجع الناس في معرفة الدين واستنباط الأحكام التي تعينهم في حياتهم حتى يعيشوا على نور من الله. أيضا طلب العلم سبب من أسباب قمع الشيطان، ولهذا في بعض الأثر ولكن في إسناده كلام لعالم واحد أقمع للشيطان من ألف عابد. يعني العالم يستطيع أن يقمع الشيطان بقوة أكثر من ألف عابد. إذن العالم مفضل على العابد. ولهذا في الحديث الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل العالم على العابد كفضل على أدنى رجل من أصحابه. ربنا عز وجل يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كان العالم من أكثر الناس خشاة لله فهو من أكثر الناس حربا على الشيطان، ومن أكثر الناس فرارا الشيطان منه. يعني الشيطان يفر من العالم ما لا يفر من العابد. النقطة المهمة العاشرة أن العلم سبب من أسباب توحد الأمة، ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا. عندما أنظر إلى عالم الواقع الآن الإنسان يكاد قلبه أن يدمى ألما وحسرة ويعتصر كمدا على ما يحدث في عالم الواقع. نجد أن بعض طلبة العلم ليس بينهم حديث إلا أن يبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا، ويتركون الأعداء من الكفرة من اليهود والنصارى وعبدة الخنزير والجاموس والبقر وغيرهم، لا يجعلون حربهم على أعداء الدين، وإنما يفوقون رماحهم ويصوبون سهامهم في أكباد بعضهم البعض. لا، هؤلاء في الحقيقة ليسوا طلاب علم، وإنما هم أصحاب أهواء. في الحقيقة أصحاب أهواء. أما إذا اجتمع الناس على العلم النافع الذي يقربهم إلى الله، وانشغلوا بما ينفع الأمة، وربطوا الأمة بالآخرة، وبذروا بين الناس الأخلاق الفاضلة، وكان همهم هو تعليم الناس ما يقربهم إلى الله وينجيهم من النار، كان ذلك سببا من أسباب جمع الأمة على الخير، وهذا ما نرجوه إن شاء الله. يتبقى جزئية صغيرة: إذا كان العلم بهذا الشرف ويطلب لهذه الأسباب، فإذا إلى متى يطلب العلم؟ حتى لا أطيل، هناك كلام كثير للسلف، ولكن أفضل من قال في هذه المسألة هو عبد الله ابن المبارك. واليوم كانت هناك ترجمة طيبة لعبد الله ابن المبارك عليه رحمة الله، ومن أئمة الإسلام والمسلمين، جمع الله تعالى له بين العلم والعبادة والإمامة في الدين، وكان صاحب فراسة وكرامة. وقلت في مجلس اليوم أن رجلا أعمى طلب منه أن يدعو الله له أن يرد بصره، فدعا الله له فرد الله تعالى له بصره. فكان رجلا موصولا بالله، وكان رجلا من أهل الخير والصلاح والعبادة والحديث، وكان أمير المؤمنين في زمنه في الحديث. ويقال: ما ترك خصلة من خصال الخير إلا كان إماما فيها، كان كنيفا ملئا علما عليه رحمة الله. فقيل لابن المبارك: إلى متى يطلب العلم؟ قال: إلى الممات إن شاء الله. قال: إلى الممات إن شاء الله. إذن العلم الذي ينفعنا، العلم الذي يقربنا إلى الله، العلم الذي ينير قلوبنا، العلم الذي يزيدنا إيمانا، العلم الذي يصلح أخلاقنا، العلم الذي يحسن آدابنا، العلم الذي يرفع مقامنا عند الله، العلم الذي به تجمع القلوب والأفئدة والنفوس، العلم الذي به الرفعة في الدنيا قبل الآخرة، هذا العلم يطلب إلى الممات إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر أيها السادة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يكون هذا المجلس مفيدا أيضا عند قراءة القرآن وعند التلذذ بقراءته.